بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في شرح الطحاوية لفضيلة الشيخ صالح عن الشيخ حفظه الله ووفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليه وسلم فصفاته سبحانه ونبيه الله وموجود المخلوقات المنظورة التي ترى الآن والتي يرضوها مما هو موجود، قال ما دام بصفاته قديما. وهذا فيه بحث مر معه وفق الطبيب أو في وصف الله عز وجل. يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى أزلية لم تطرأ عليه، لم يكن فكان. وصفات الله سبحانه وتعالى على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا باعتبار يعني. والصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تعلق لها بالمشيئة، بل هي لازمة له سبحانه لا تنفك عنه، أزلية. وهذه على قسمين، هي الذاتية، هذه على قسمين: ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ذاتية معنوية كالرحمن الرحيم العزيز القهار، فهي تحوي صفات من الأسماء تحوي صفات، هذه الصفات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أبدا. وصفات ذاتية خبرية، وهي التي يكون مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء: اليد، القدرة، اليد، الوجه، القدم، اللي هي اللي مسماها بالنسبة لنا نحن، ليس بالنسبة لله، لا، بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا كيفيته التي لا يعلمها إلا هو. هذه الصفات الذاتية كلها لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، دي صفات لازمة له أزلية لم تكن موجودة فكان أو فأصبح، لا، فما زال ربنا موصوفا بأنه خالق، وما زال ربنا سبحانه وتعالى موصوفا بأنه فعال لما يريد، وبأنه سبحانه وتعالى رحمن رحيم، وبأنه سبحانه لطيف خبير، وبأنه سبحانه سميع عليم، وبأنه سبحانه عزيز حكيم. كل هذه صفات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وهذه نقطع الطريق على كل من يقول لم تكن فكان، بل نقول إن صفات الله سبحانه وتعالى هنا أزلية. طيب، النوع الثاني وهي صفات فعلية، وهذه الصفات ضابطها ما تعلق بالمشيئة، فما تعلق بالمشيئة صفة فعل يفعلها الله متى شاء كيف شاء. كالنزول والغضب والرضا، فالله يغضب متى شاء كيف شاء، والله يرضى عن عبده إذا وجد سبب الرضا. إذا الصفات الفعلية صفات تتعلق بالمشيئة، مشيئته سبحانه وتعالى. لو الصفات الذاتية هذه لازمة، يبقى إذن قول الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى لازمة أزلية له سبحانه وتعالى، المقصود به الصفات الذاتية. أما الفعلية فإن الله سبحانه لا يزال موصوفا بأنه يتعلم، يعني جنس هذه الصفات الله موصوف به أيضا أزلي، فلم يكن الله غير قادر على النزول فنزل، ولا سبحانه وتعالى غير قادر على الغضب أو كذا، لا. أما أفراد هذه الصفات فهي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، ووقوع ذلك يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. أما كون الله قادر أن يوصف بها أم لا، لا، الله سبحانه وتعالى قادر أن يوصف بها دائما. نعم. وقوله قبل التوحيد اراد به الخلق سبحانه وخلق باتصال هذه مع من خلق الخلق كما سياتي في قوله ليس مع تصرف الخلق استفاد من خالق ولا لاحداث البريه استفاد من ذلك. نعم. ثم قال لم يلبث في قوله شيئا لم يكن قبله من صفته. تكفين هذه الجمله بكفاءه لم يلبث شيئا عز وجل من صفاته لم يلبث شيئا في قوله يعني يكون مدير وحيد يديه مخفر لم يلبث شيئا، يعني ليس بعد خلق الله الخلق استفاد شيئا بإحداث اسم جديد أو صفة جديدة لم تكن من صفته الذاتية، لا، بل هو سبحانه وتعالى أزلي بصفاته قبل أن يخلق الخلق، فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخلق مثلا، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، فما فكان الله معطلا عن وصفه بأنه يخلق حتى خلق، لا، ولا أنه بارئ حتى برأ، لا. نعم. وهذا الشيء مثل بأنه لم يكن قبله من صفته، يعني أن الله عز وجل ما اجتنب شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه، بل هو سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق، بل هو سبحانه بصفاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، لأنه لم يجوز أن يعطل الرب عز وجل من صفاته، لأن تعطيل الرب عز وجل من صفاته والله سبحانه متجزه عن كل عن اللفظ من الواعيد، ولكن الكلام منه مع ما بعده مستطر، ولذلك تذكر ما يتعرض فيه من المسائل متتابعا بعد الان بعد هذه الجمل الاساسيه. قال وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا، يعني ان صفات الرب عز وجل كما انه لم يزل عليها وهو اول بصفاته فهو ايضا عز وجل ياتيه بصفاته عز وجل، فصفات الرب عز وجل ابديه ازليه لا يلتف عنه الرب بالبعض البعيد ولا بالمستقبل، بل هو عز وجل لم يزل بصفاته شيئا لا في جهه الاوليه ولا في جهه الاخريه، بل هو نعم. إذا هذه الأزلية في الأول فلا زال سبحانه بصفاته أزليا، أما بالنسبة الأخرية فكذلك لا يزال ربنا سبحانه وتعالى عليها أبديا، يبقى إذن لن يعدم ربنا صفة من صفاته كانت، إذن هو لم يزد بصفاته أزلية صفة بعد خلق الخلق أو كذا، بل سبحانه وتعالى موصوف بهذا، وكذلك ستظل هذه الصفات أبديا، فلا يقرص الله سبحانه وتعالى أو لا يعدم الله سبحانه وتعالى شيئا منه، لأن هذا نقص والله عز وجل منزه عن النقص. نعم. قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الذات، أراد بذلك أنه عز وجل من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق، فلم يضل اسمه الخالق بعد ان خلق، بل هو اسمه الخالق عز وجل قبل ان يخلق. ولم يضل اسمه البارئ بعد ان راى خليقه، بل اسمه البارئ قبل ان يرى خليقه. لهذا قال بعدها له بعد الربوبيه ولا مربوط، وبعد الخالق ولا مخلوق. فقبل ان يكون سبحانه خالقا في الخلق، يعني قبل ان يكون الذم مخلوق هو خالق، وقبل ان يكون الذم مخلوق هو عز وجل مخلوق. قال: وكما انه احيي الموتى بعدما احيا، فحق هذا الاسم قبل احيا به. فهو سبحانه المحيي قبل ان يكون الذم نعم، يعني لا يظن ظن أن الله سبحانه محيا لما وجد ميت فأحياه، وأن الله قدر على إحيائه بقى هو الآن تسمى بأنه محي. لا، هو المحي سبحانه وتعالى قبل أن يكون ميت، كما أنه محي الموتى بعدما أحيا. استحق هذا الاسم قبل إحيائه، قبل أن يحيى الله سبحانه وتعالى الموتى، فهو سبحانه موصوف بهذا، مسمى بهذا. نعم، الله لا إله إلا هو الحي قبل أن يكون ميت. نعم. وكذلك هو مستحق لاسم الخالق قبل الشهيد، ذلك يستوى على كل شيء خفيف. هذه الجمل مترابطة بدلالات على المعنى الذي ذكرته لك، وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمه جدا في هذا الموضع. وهذا الموضع مما يظهر منه ان الطحاوي خالف ما عليه اهل الحديث والاثر في هذه المساله العظيمه، وذلك ان عقول هذه المساله مقيمه بالبحث بين الزوجيه وبين المعتزله وبين الجنابيه وبين الإسلامية والأشاعرة وبين المسلوبية وبين أهل الحديث والمذهب والمذاهب فيها المتعددة. ولهذا تغير هذه الجمل بالمباحث على المسائل إيضاحا للمقام. يعني إذا الآن بحثنا يكون في هذه المسألة التي ذكرها الطحاوي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بهذه الصفات قبل أن يخلق الخلق، وكذلك لا يزال عليها أبديا. مسألة الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى من جهة قدمها ومن جهة أبديتها، هذه المسألة تكلمت فيها الفرق، وكان لأهل السنة كما لهم في كل مسألة خاض فيها أهل الفرق بالضلال فلهم السبيل الوسط والمنهج القويم، فكذلك لأهل السنة هنا أيضا السبيل الوسط والمنهج القويم. نعم، المذهب قال إن الناس المسألة الأولى أن الناس سلموا في مصاف إلى عبد الكلمة بالإضافين، أي هو مصاف فيها بعد ظهور أتاريها، وإسماء الرب عبد الكلمة سمي بها بعد ظهور أتاريها قبل ذلك على ما ذلك. يبقى المسألة ما هي؟ هل هو متصف بها بعد ظهور أتاريها بعد ما وجد الخلق؟ يبقى سمي الخالق بعد ما وجد موتى، سمي المحي، أو بعد ما يحيي الموتى سيسمى المحي. نعم، المذهب الأول هو مذهب معتزلة والزهبية، ومن دفع عن قومه أنه عز وجل لم يصل له صفات ولا أسباب إلا بعد أن ظهر الأرض الرشح. فلما خلق ظهر له صفة الخلق وقالوا الأسمائي الخالق، وذلك على أصل عنده، وهو أن أسماء الله عز وجل مخلوقة. فلما خلق أسماءه الناس الخالقة، وخلق له اسم الخالق، وخلق له اسم الخالق الخالق. يبقى هم المعتزلة الجهمية بنوا ذلك على أصل منفاسد، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى مخلوقة. أسماء الله غير الله، اسم الله سبحانه وتعالى مخلوقة. نعم، وإذا خلقها الله وسمي الله سبحانه وتعالى بها بعدما وجد أثره. نعم، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق، وقام وقبل ذلك أن يكون له هذا الاسم ويكتب له هذا الصفات، فقبل أن يكون ثم تأكيد لملكين فليس هو سبحانه متكلما. ما نصف الله بالمتكلم ولا نخبر عنه بالمتكلم. الله ما تكلم قبل أن يكون هناك سامع لكلامه، لما وجد السامع لكلامه تكلم الله سبحانه وتعالى. نعم. فلما قام ساجعاً لكلامين قال ما دام الحين المعتزلة والجهمية طبعا خلق كلاما، لأن المعتزلة والجهمية ما يصف الله بأنه يتكلم طبعا، لكن يخلق مخلوق. خلق كلاما، خلق كلاما. نعم. فصار روح المكلم او صفه الكلام لما خلق من يسمع كلامه، كذلك صفه الرحمن على تاويلهم الذي يؤمنه او انوار النعم. والمجرم والمجرم والمريد كل هذه لا تطلق على الله يجزاه الا بعد ان وجد الجهل منه على الارض الذي ذكرته لكم عنهم ان الاسماء عزهم وصفاهم مرفوض. نعم. ده المذهب الأول. لما مذهب المعتزلة والجهمية إن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن هذه الأسماء والصفات حتى وجد أثره، وأن أسماء سبحانه وصفاته مخلوقة. نعم. المذهب الثاني هو مذهب الشافعية والمالكية ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن انظر الاعراض بفضيله اقرار اسمائه بل كان جمالا طويلا طويلا معطلا عن الافعال عز وجل. انتبهوا لكلام الاشاعره والمتردية، لانه كلام يعني الفارق بينه وبين كلام اهل السنه دقيق جدا. عشان كده الشيخ صالح حفظه الله قال انه الطحاوي وافق الاشاعره فيها، فهو الظاهر انه الكلام صحيح، لكن الخلاف فين؟ ما هو الظاهر وما هو موطن الخلاف بين هذا الكلام وبين كلام اهل السنه؟ الظاهر ان الله سبحانه وتعالى تسمى بهذه الاسماء واتصف بهذه الصفات قبل ان توجد اثرها، وما يسمى الله سبحانه وتعالى به من اجل، فهو سبحانه موصوف بانه ومسمى بانه خالق قبل ان ياخذ الخلق، هذا كلام الاشاعره. لكن الفرق هو ما لم تظهر اثار صفات ولا اثار اسمائه حتى ظهر هذا الخلق المعلوم الموجود عندنا. هو سبحانه خالق قبل ان يخلق الخلق، لكن هناك زمان طويل الله معطل فيه عن الخلق، يبقى هم قالوا احنا الله موصوف نعم ومسمى نعم، لكن الاثار هذه لم تكن موجوده، هذه الاسماء عطلت عن اثارها فتره طويله حتى وجد هذا الخلق المعلوم، فوجدت اثار هذه الاسماء والصفات. يبقى لم تظهر اثار الصفات ولا اثار اسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الايه؟ عن الافعال، معطلا عن الافعال. هذا كلام الأشاعرة. نشوف كلام أهل السنة ويتضح لكم الفرق. نعم. يعني قال له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، هذا قول الأشاعرة، له صفة الخلق بس ما فيش ما يخلقه، وله صفة الفعل ولا بيفعل شيئا، له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة لسه هتكون، يبقى موصوف بالفعل، موصوف بأنه بالإرادة، وصوب بالخلق، وصوب بهذا، نعم قبل أن يخلق الخلق، لكن عطلت هذه الأشياء، عطلت هذه الأشياء زمنا طويلا، لما أراد أن يخلق الخلق خلاص ظهرت أثار هذه الأسماء وظهرت أثار هذه الصفات. هذا كلام الأشاعرة والماتريدية. نعم. فهي أسماعيل ولكنه لم يخلق، ومن اسمائه عندهم قوم من صفاته كلامه ولم يتكلم، وجود تفاصيل رحمته بمعنى إرادة الإفعال. طبعا إرادة العمد عند الأشاعرة، لأن الأشاعرة بيأولوا الرحمة يقول لك الله مش مقصود بالرحمة، إنما إيه؟ مقصود بالرحمة إرادة الإنعام أو إرادة الثواب. إنما الله مقصود مش مقصود بالرحمة. ليه مش مقصود بالرحمة عند الأشاعرة؟ لأن الرحمة ده عبارة عن ميل، ميل يحصل في القلب وكذا. فإحنا وصفنا الله بإنه ذو رحمة يبقى شبهناه بالبشر، مثلناه بالبشر. ولهذا قالوا الرحمة معناها إرادة الإيه؟ الثواب أو إرادة الإنعام، هذا الرحمة عنده. وطبعا هذا كلام باطل، فنحن نصف الله سبحانه وتعالى الرحمة التي تليق به، نقول ليس كمثله شيء، ما هو السميع البصير. اثبت الرحمة وقول ليس كمثله شيء، ليس كرحمتي رحمة وليس كغضبي غضب. ولهذا يقول في الغضب إرادة الانتقام وفي الرحمة إرادة الإنعام. من اللي قال لكم إرادة دي؟ من الذي قال لكم إرادة؟ نعم. ومن تفاصيل رحمته معنى إرادة الإنعام وليس نفسا منعم عليه. نعم. ومن أسمائه محيي وليس نفسا من أحيا. ومن أسمائه ثاني وليس ثم برء. وليس ثم برء. وهكذا حتى أنشأ الله عز وجل وبارك عز وجل هذا الخلق المنظور الذي تضاهم الأرض والسماوات. الخلق المنظور هذا المعروف. نعم. وما منص الله علينا في كتابه. ثم بعد ذلك صارت أمره أسمائي وإجبار. فعظام أن الأسماء والصفات معظمة في هذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي شرفت. وقالوا هذا كرار من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم خطير. وأن المخلوقات قريبة ومنائية أو نائية من جهة أولية من جهة الظلم مع الرب عز وجل. يبقى انتبه إذا قول الأشاعرة إيه هو الآن بقى؟ يبقى إن هو مسمى بهذه الأسماء ومنصوب بهذه الصفات، لكن عُقل عنها حتى وجد هذا الخلق الإيه؟ المنظور الموجود أمامنا. هذا الخلق المعروف المنظور في السماوات وفي الأرض. طيب قبل هذا الخلق ما كان في مخلوقات؟ هل خلق الله سبحانه وتعالى يوما من الفعل والإرادة وكذا؟ عندهم ايوه لما خلق الخلق نعم، لكن قبل هذا لا. تقولون طيب ليه؟ يقول لك احنا عايزين نفر من قول الفلاسفة ان العالم هذا قديم قدم الله، قديم قدم الرب. علشان نفر من هذا يبقى ما نقولش ان كان في مخلوقات، هيبقى الله اعلم بها متى. يبقى احنا الان سنوافق الفلاسفه في قول الله. فحشوا ان من قولنا ان هناك عوالم الله اعلم بها سبحانه وتعالى كانت قبل هذا، ومن الجائز ان يكون هذا، وان الله لم يزل فعال سبحانه وتعالى ولم يزل موصوفا بانه متكلم سبحانه وتعالى متشاء كيف شاء، ولم يزل سبحانه وتعالى خالق موصوفا بهذا وانه يخلق سبحانه وتعالى، واثار هذه الاسماء والصفات موجوده. خشم انه من قول الفلاسفه، من قول هذا يلزم منه مشابهه الفلاسفه في قولهم قدم الرب، قدم العالم بقدم الرب. لكن نقول ليس انه اذا اردنا نفر من قول مثلا خاطئ يبقى نقع في قول خاطئ مثله، لا، وانما نحن نميز نفر من القول الخاطئ نعم، لكن ايضا نجلي القول الصحيح ولا نقع في القول الخاطئ. انت الان وقعت الاشعاري هذا وقع في نسبه النقص الى الله. ليه؟ لانه وصف الله الان بانه سبحانه كان معطلا زمنا طويلا على ان تظهر اسماء وصفات يبقى ده نقص. يبقى انت فررت من شيء وقعت في شيء، بل اننا نثبت، وهو الكلام بقى اهل السنه يتفق مع الاشاعره في المقطع الاول، ان سبحانه مسمى وموصوف بهذه قبل وجود الخلق. لكن يختلف اهل السنه مع الاشاعره في ايه؟ الماتريديه، في انه اثار هذه الاسماء والصفات كان موجودا ولا يزال ولم يكن الرب معطلا عنها، لأن الله وصف نفسه بقوله فعال، وهي صيغة مبالغة، فعال لما يريد. ولا يكون ربنا فعالا إذا كان معطلا زمنا طويلا طويلا، الله أعلم به. نعم. الملل الملك وقدم آل الحديث وقدم آل السنة، أعني عامة آل السنة، هو أن الرب عز وجل أول صفاته وصفاته عز وجل قدير، يعني هو أول عز وجل صفاته، وإطار حياته كان من جهة أوليته صفاته، كما عبر الثاني هنا بقوله كان من صفاته. وأن صفات الرب عز وجل لا بد أن تظهر على الظاهر، لأنه سبحانه فعال لما يريد. نعم. والرب عز وجل له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد عز وجل، فما أراده كونا لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. لكن الأشاعرة يقولوا أراد كونا بس أشياء مؤجلة، أراد أشياء مؤجلة غير منجزة ستحصل، فلما خلق هذا الخلق حصلت هذه الأشياء. نعم. ومن مذهبي فكنت مخلوقات الله عز وجل أعلم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن. أيوة، خذ خط تحت هذه العبارة. فجنس مخلوقات الله، جنس مخلوقات الله سبحانه وتعالى أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن. صحيح؟ نعم. فلا بد أن يكون هناك مخلوقات لأنها الله عز وجل وأسمائها ظهرت فيها أسرار أسمائه وصفاته عز وجل. فإذا أسماء الرب عز وجل وإذا صفات الرب عز وجل لا بد أن يكون لها أسرارها لأنه سبحانه فعال لما يريد. فما أراده سبحانه فعله وأطلب أن أنصره بهذه الصفة على صيغة المبالغة الثانية عن كمال الرب فعال لما يريد. فما أراده سبحانه كان نعم. طبعا قول المعتزلة هذا قول باطل جدا، قول باطل، انه الله سبحانه لم يكن مسمى بهذا ولا موصوف حتى خلق الخلق، فخلق اسماء له تسمى بها. طبعا هذا قول باطل من وجوه. نعم. اما قول الماتريدية شاعرة. نعم. أما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحن القول فهذا أيضا فيه وصف الرب عز وجل بنفسه، لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أقرب من صفة. ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعرفت فيه عنده الأسماء والصفات هذا العالم إنما وجد قريبا. نعم. فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويل لكنه بالنسبة طويلا. فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويلا لكنه بالنسبة إلى الزمن العام كالزمن المطلق لا شك أنه قريب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قصر من قبيل الخضائف وما أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخضائف قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة وهي مثال محدودة، والله عز وجل لا يحدث الأمان. فهو أول عز وجل ليس قبله شيء عز وجل، وفي هذا الإقرار لأنه من جهة أوليته فلا الزمان في إدراك المخلوق. وينتقل من زمان المنسوب إلى زمان الخطر، وهذا تتقاطع عقولنا عنه وعن إدراكه. وأما هذا العالم المنظور فإنه محدث وحدوده قريب. نعم، طالما أنه محدث وحدوده قريب، فإذا نحن لا نسمي، لا نقول إن الله سبحانه وتعالى ظهرت أثار أسماء وصفاته لما وجد هذا الخلق، لأنه معنى ذلك أنه سيكون معطلا عن هذا، وهذا فيه نسبة النقص لله. نعم. ولهذا نقول إن قول أشاعرة والمأثورية لأنه كان مقدما بالصفات وشر الأسماء، ولكن لم تظهر أن الله لم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم. نقول معناه أن تم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا، ولم يكن الله عز وجل فاعلا، ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المخلوقات. ولا بد أن الله عز وجل له عز وجل أن يعبده عز وجل من خلقه، ولا بد أن يكون له عز وجل مخلوقات، لأنه سبحانه فعال لغيره. ولا يجب يتحق مواجهة المنطقة للجمل الكلي لو يفعال لما يريد. نعم. لأن ما اسم موضوع وإسماء الموضوع تعم ما كان في حيث جلطها. بقي إيمان إن قوله أراد، ولكن إرادته كانت معلقة غير مجدد. ونقول هذا يتحقق، لأن هذا مما لا دليل عليه إلا انفراد القوم المتنسبة والنحل القوم بفضل قدر هذا العالم المنظور. وهذا الإسلام لا يلزم أهل الحديث والسنة والقدر، لأننا نقول إن العوامل التي تركت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها، الله عز وجل يعلمها. وهذا ما قيل إنه شمل بكل جنس المخلوقات، أو ما يشمل بكل من نوعين للمخلوقات، وهذه المسائل الكبار التي نحتاج في تقديرها بما أمرنا لك في هذا المقام المختصر. المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب أهل الحديث والأثر لهذه المسألة لأجل كمال الرب عز وجل، وأن غير قوله فيه ترحيل الرب عز وجل بكونه معطلا عن صفاته، أو بكونه عز وجل معطلا أيام عالم معطلا عن صفاته، أو بكونه معطلا عن أن يفعل. نعم. وأخبر أخبار إسماعيل صفاته قبل مرق هذا العالم المعلوم أو المنظور. نعم. المسألة الثانية، يبين أقوال في هذه المسألة بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى و في أسماء وصفاته قبل وجود هذا الخلق. إيه المذاهب فيها؟ مذهب الأول؟ مذهب مين؟ الجميع المعتزلة. نعم. طيب متى وصف بقى بأنه خالق؟ متى وصف بأنه وصف مباشرة ولا خلق لنفسه أسماء؟ يعني خلق نفسه أسماء. نعم، إذا خلق أسماء، خلق أسماء، هذا مذهب المعتزلة والجميع. مسمى ومتصف بهذا، لكن نعم عن أن تظهر أثر، يعني ما لهاش إيه أثر. طيب ايه العيب على هذا القول؟ انه وصف الله عز وجل بالنقص حسنا معطلا، وهذا تنافى مع قول الله تعالى لما يريد. طيب القول الثالث، ها؟ ونصفه ايه؟ طيب وأثار هذه الصفات يعني أثاره موجودة ما عطل عنه، وأن هذا الأثار موجودة قبل هذا الخلق، لأنه يجوز أن الله سبحانه وتعالى خلق قبل هذا الخلق عوالم أخرى ظهرت آثاره، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الأسماء والصفات موجودة ولا يظهر لها آثار. قال المسألة الثانية عن الطحاوي. المسألة الثانية أن الطحاوي رحمه الله كان يميل إلى الجنة بالنار، وهو أنه النصر به، وهذا من الله في هذه العقيدة التي قال فيها المعجبها من أهل الحديث والأمر. هذا ظاهر كلامه كما اعترف فيه الشارح، ومن نوع هذه عقيدتها كأنها ثلثية، فقالوا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي المنصور الماتريدي والأشعري ومن نحى نحوه. المسألة الثالثة، وهي مختصرة في هذا البحث، وأن البحث من أضعف المباحث التي تطرح لك في شرحها لهذه العقيدة، لكن أعرضها بشيء من الوضوح والاختصار، وهو ما يسمى بمسألة التسلسل. طيب، نؤجل هذه المسألة، نؤجل. دي ثاني مسألة. فين مسمى الإيمان؟ ولسه جه مسمى الإيمان؟ لسه ما جاش. أيوة ماشي، لسه ما جاش بترتيبه، لسه ما جاش. لا لكن بيأتي، ومسائل عديدة غير فينا الأول، وتعليق أيضا على مبحث القديم، لكن هو مبحث القديم يعني أعتبر أنه هو اللي خفف الأمر، أنه هو أردفه بإيه؟ بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. نعم. وبين الخلق ده هو القريب، ده الخلق المعروف، وهذا خلق القريب. لازم لازم ان في مخلوقات وعوالم لا يعلمه الا هو سبحانه، لا يزال ربنا يخلق، لا يزال ربنا سبحانه وتعالى تظهر اثاره في كل هذا، وان لم نعلم هذا فالله اعلم به، وان لم نخبر عن هذا فالله سبحانه وتعالى اعلم به، لان الله رسول بانه فعال لما ما هو الفارق بينك وبين قول الاشاعره؟ الاشاعره بيقولوا ظهر اسماء له وصفات اثار، بس الاثار ظهرت امتى؟ مع هذا الخلق. ان اهل السنه بيقولوا لا، مقتضى قولكم ان اثار اسماء وصفات ظهر مع هذا الخلق، مقتضى قولكم انه الله سيكون معطلا عن هذه الاثار، ظهور هذه الاثار فتره طويله طويله جدا لا يعلمها الا هو. يعني انتم عايزين خلق صدر فيه الاثار، الخلق موجود ما انقطع، بس هم فروا من هذه المساله حتى لا يقوم بقول الفلاسفه بقدم الايه؟ بقدم العالم، وان العالم قديم قدم الذات. طبعا هذا باطل. ايوه صح. طيب صح. لا، هذا رد على الفلاسفه، انهم يقولون بقدم الله، بقدم المخلوقات كقدم الذات. لا، نقول كان الله ولا شيء معه.